الله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. روى الإمام أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. تقدم أن ما يراه الإنسان في منامه هو معتبر شرعا، ولذلك تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أناسا يعذبون في أعمال عملوها، وذلك العذاب هو في الحقيقة هو تخويف وتحذير للمسلمين، هو موعظة لكل مسلم حتى تقوم الساعة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث، قال: ودي النبوة من قتشي، لأن النبوة رفعت بموت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من العقيدة الإسلامية وهي عقيدة المسلمين كلهم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، يمكنش شي نبي يجي بعد منه، لا نبي بعده. كذلك النبوة يمكنش شي واحد يدعي النبوة ويقول يزيد عليه الوحي، ومن دعا ذلك كفر بالله. إذا قال إن جبريل يجي عنده في المنام أو أتاه بذكر أو بقراءة أو بشيء يكون كافرا مرتدا عن الإسلام، لأن النبوة رفعت بموت رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا قال يعني لم يبقى من مبشرات النبوة، النبوة هي اللي كتنزل بالوحي وكتبشر الناس وتنزل الأحكام وشرائع. قال الله حاجة وحدة كتبقى الرؤية الصالحة، إنسان كيشوف شي رؤية مزيانة في المنام، إما كيشوفها هو أو شي واحد كيشوفها عليه، يقول له شفتك في المنام واحد جلالة بيضاء واحد كذا، شي رؤية مزيانة. هذه من المبشرات، وهي لكل المسلمين وكل المؤمنين الحمد لله اللي هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة الخمس، وخاصة تكون عقيدة ديالو صافية عقيدة القرآن اللي قال الله سماهم الله في القرآن أولياء. قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة بسبب إيمانهم. الله كيبشرهم، إما كيبشرك يعني شي عمل عملته أو لك تعمل شي عمل ماشي مزيان، الله كيحذرك في المنام خير لك، كتشوف شي من شي منام ماشي مزيانة، كيكون تي ماشي مزيان شي عمل كتعملو، إلا بقيتي تبحث وتأمل كتغلق العمل أنك تعملو ماشي مزيان، إما كتعامل بالربا وإما بنتك ومراتك عريانة وإما شي حاجة كتعمل، كيقوم الإنسان يتوب من الله ويرجع عن الطريق. شكون السبب ديك الرؤية اللي شفتيها؟ وهذا خير لك، هذه بشارة. هذا من لم يبقى من مبشرات من وإلا الرؤية الصالحة، إما يشوفها الإنسان أو شي واحد يشوف عليك كتكون هي معتبرة. ثم المرائي أو ما يراه الإنسان في منامه من ذلك ما يكون تشريعا، الرؤية كتكون سبب في التشريع، حتى من الناس يعملون بها تتقوم الساعة من حلال وحرام وشرائع إلى آخره. ومنها ما يكون مبشر، كيبشر الإنسان شي عمل يعملوه كيبشر الله به وهكذا، ولهذا نظائر في الإسلام. إذا من المرائي أو المنامات التي كانت سبب في التشريع الأذن، الأذن سبب فيه أو في شرعيته المنامة. شنو السبب؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وفرض الله عليه الصلوات الخمس، طبعا الصلوات الخمس رضى الله في مكة، قال رسول الله عام يصلي الصلوات الخمس، عاد هاجر ولكن كانت ركعتين، حكم رسول الله يصلي في مكة عام ركعتين إلا المغرب ثلاثية، الصباح والظهر والعصر والعشاء كامل كانوا جوج، والسفر والجمعة كلهم كانوا جوج. إذا عام حتى هاجر المدينة، من هاجر المدينة استشار مع الصحابة قال لهم خصنا نصليو الصلوات الخمس، ولكن باش غنعلموا الناس يجيو يصليو، كان الله الأدب باقي ما كاينش. راح يقول رسول الله، قال له نشعلوا العافية. شعلوا العافية يشوفوا الناس يصلوا. قالوا لا، إن العافية من شأن المجوس هم الذين يعبدون النار. واحد قالوا رسول الله نعملوا الناقص بحال النصارى. قالوا لا، قالوا ماشي ديالنا هذا النصارى. قالوا نعملوا البوق. البوق يعني القرن كينفخوا فيه اليهود باش كيجيو يصلوا، بحال القرن الزبالة اللي كان قبل في الشوارع، فهي ذاك اليهود كيزلطوا فيه كيجيو اليهود يصلوا. قالوا لا، ما اتفقوا على شيء، لأن هذه الاقتراحات كلها لم يرضاها ولم يوافق عليه النبي عليه الصلاة والسلام. في الليل عبد الله بن زيد صحابي مشهور وهو اللي شاف هذه الرؤيا، شاف في المنام رجل يبيع ناقوسا، ناقوس حيد بن سارة. قالوا تبيعوا لي؟ قال له علاش؟ قال له سنعلم به للصلاة. قال له مسرح الكمشي، يعني ماشي المسلمين هذا. قال له نعلمك واحد شي احسن من هادشي. قال له شنو؟ قال له يجي وقت الصلاة قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال له قل هيك، يعني التكبير في الأول أربعة تكبيرات ثم أشهد أن لا إله إلا الله جوج جوج ثم النهاية لا إله إلا الله. قال له هذا أحسن لكم. طبعا من فق هذه الرؤيا يعني هانته. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله شفت المنام واحد الإنسان كيبيع الناقص بغي يشري منه وبغاش يقل لي مصلحة لكم، شو هاشني قال لي؟ قال له إنها لرؤيا حق. قال له اذهب إلى بلال فعلمه ما رأيت لأنه أندى صوتا منك. قال عبد الله بن زيد قال كنت كان رغب أنا لن أذن، أنا كنت كان هذه الأمنية ديالي كنت أنا نتولى الأذن، لأن الأذن فيه أجر كبير، الناس ما كيعرفوش شو حقه، وكاين كثير الناس ما يرضاوش، كم الوحيد ما يرضاش يأذن لا في الجماعة ولا في الأذن اللي هو استثنائي في الدار ولا في السفارة، ما يرضاش يبيت يقيم الصلاة صافي، وهذا غلط. الأذن شرع الله لا للمفرد ولا للجماعة ولا لأي أحد، لأي مسلم مثلا لا أذن كيجيو الملائكة صلوا معه واحد الصف، يمكنش تشوف الأول والآخر دياله، ملائكة الحقي لا ما أذنش إلا كيصلوا معه غير جوج الملائكة اللي كيمشوا معه عن يمين وشمال، هما اللي كيصلوا معه، باقي ما كيصليش عليه ما أذنش. إذا الأذن الناس كيتكبروا عليه، هذا في كبير شيء كبير. قال رسول الله قال الإنسان لما كيأذن جميع اللي كيسمعوا غادي يشهدوا يوم القيامة، اللوحة والسرية والجامع والشجرة جميع اللي يسمعوا يوم القيامة كينطق الله كيقول يا ربي هذا سمعنا النهار الفلاني الساعة الفلاني كيقول أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه شهادة ما أعظمها، لأن شهادة من من من مخلوقات لا تكذب جمادات. وعد لما كيأذن يملأ الله له من الخير المسافة لكي توصل لكي يوصل إلى الأذن، المسافة لكي يوصل للأذن كلها مملوءة خيرا. وعد كيكون عنده التواب على قدر الناس اللي صلوا في الجامع، اللي غادي يصلوا 100 الناس غادي يدي هو مع كل واحد واحد 27 درجة وضربها شحال عاش هو قبل ما يجي يصلي، فما جاءوا إلى الصلاة إلا بأذنه وإعلامه. وهكذا إذا الأذن هو عبادة كبيرة. لهذا سيدنا عمر كان في الخلافة ديالو قال له أنا كما كنت مشغول بالخلافة كنت أنا نتولى الأذن، تحد يسمع قليل ولكن مشغول بالخلافة ما يعني. الأذن يخصو الإنسان يكون حريص كل وقت يكون يأذن، لا سيما المؤذن يخصو يكون الوقت عنه مضبوط باش ما يوقعش الناس الخطأ، يأذن قبل الصلاة يصلي الناس في غير وقت الصلاة، لا الأذن يخصو المؤذن يخصو يكون يعني في غاية الضبط للأوقات. وهكذا إذا قال له مشي عند بلال، قال له علمه لأن الصوت ديالو أرفع من صوتك، علم بلال. بلال هو المؤذن الرسمي للرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة حتى مات رسول الله، ولما مات رسول الله يعني كان في الشام ومشى للشام وجا شي مرة المدينة زاير وقام يؤذن، وقعت الناس كلشي كيبكيو، فكرهم في المدة التي كان يؤذن فيها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا إذا بلال هو تولى الأذن. إذا الأذن هذه شريعة، احنا بهذه الشريعة باقي كنحول بها إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة. شنو السبب فيها؟ منامة رؤية، ماشي شي حاجة أخرى، لا قرآن أو حديث، لا منامة، هذا تشريع. إذا المنامة كان سببا في التشريع، وهو الأذن اللي هو الإعلام للمسلمين للصلوات الخمس. هذا إذا من شريعة الله أن المسلمين يلتزمون الأذن. إنسان بوحده يؤذن في الدار أو في الخلاء رسول الله قال واحد إنسان راعي كان في جبل على رؤوس الجبل كرعى الغنم، ومي يحضر وقت الصلاة كيقوم يأذن، كيقوم يأذن. لما أذن الله تعالى يعني خاطب الملائكة قل انظروا إلى عبدي، حضر وقت الصلاة فقام يؤذن لي ويصلي يخاف مني، أشهدكم أني قد غفرت له أو أدخلته الجنة، علاش أذن؟ وهكذا. إذن الأذن عبادة عظيمة جدا كبيرة غير الناس كيزهدوا فيها. وهكذا هذا التشريع الأول شرعه الله تعالى بسبب رؤية. التشريع الثاني ليلة القدر. ليلة القدر هذه يعني أعلم بها النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق المنامة. قال الصحابي يعني بعض الصحابة قال أري الصحابة أن ليلة القدر كتكون في السبع الأواخر من رمضان، سبع أيام الأخيرية مش العشر أيام كلها، حنا باش نقولوا الرواية الأخرى. قال كان للعادات الصحابة شوفوا أن ليلة القدر كتكون في السبع أيام الأخيرية من رمضان، ماشي واحد ماشي جوج. فقصوا ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام. واحد قال رسول الله كذا كذا، قال لهم أرى أن رؤيكم قد تواطأت فاجعلوها في السبع الأواخر أو فتحروها في السبع الأواخر، يعني عملوا جهدكم تحصلوها في السبعين السبعين الأخرية من 23 فوق رمضان. عاد جاء الله تعالى أضاف إلى هذه السبع عشريا، رسول الله قال التمسوها في العصر الأواخر من رمضان، قال هي كتكون إما ليلة 21 أو ليلة 23 أو ليلة 25 ليلة الفرض أو آخر ليلة من رمضان هي ذي. إذن ليلة القدر أريها الصحابة في المنام، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام عليه، قال نعم أنا أرى أن اتفاقكم على هذا المعنى أن ليلة القدر كتكون في السبع الأواخر. إذا ليلة القدر وليلة القدر كتعرفوا ليلة القدر يعني عبادة عظيمة جدا، لو الإنسان يصلي في الجامعة واللي يعمل شي عمل وخا قليل الله كيعطيك أنه عبده 83 سنة، يعني ليلة القدر تقدر بألف شهر، كيف قال الله في القرآن ألف شهر هي 83 سنة، كل عبادة كتحصلها بليلة القدر. الثانية من التشريع الذي كان السبب فيه هو الرؤية، واحد النوع من المعقبات، معقبات اللي كيقولوا في الصلاة، يعني المسلم لما كيصلي الصلاة الخمس بغاشر ماشي غير يصلي صلاة حافية يقول بحالك صافي، لا باقي كيتبعوا شي أذكار تقولهم زيادة باش كل صلاة يعني لها ما لها. معقبات يعني رسول الله قال معقبات لا يخيب قائلهن، ما يخيبش الإنسان اللي كان كيخرج المعقبات، وهو سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 أو 33 والكمال لا إله إلا الله ولا شريك له، هي 100 هي 100 في الوقت يرى 500 في النهار، عندك 500 في النهار يكون حد حالك. أولا كتسبق الأمم الماضية اللي كانت كتعيش 1000 سنة 800 900 سنة كتسبقهم، وثانيا هاد المعقبات كتكون أيضا أداء لثمن الجوارح أو المفاصل التي كلف الإنسان أن يؤدي ثمنها كل صباح. الإنسان مركب من 360 مفصل، المفصل هو الحكاك اللي كيتطوى، هذه المفاصل شحال في الإنسان 360. قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل إنسان وجب الله عليه أدي الصدقة لكل مفصل كل يوم 360، خصك كل يوم تصدق 360 صدقة باش تأدي الثمن بالمفاصل اللي كتحركها بلا آلم بلا حرق. قال ويكفي من ذلك ركعتا الضحى، إذا خصك تشيطو هذا صلي ركعتين في الضحى يعطيك الله تعالى كأنك أديت الثمن بهذه المفاصل. أو المعقبات، لأن المعقبات 500 في النهار والمفاصل شحال هي 360، إذا ما كنت أني كتخرج معقبات كتكون أديت الثمن بالمفاصل وزدتي، هذه من الفائدة دي المعقبات. لما رسول الله أمر الصحابة بهذا هذه المعقبات والسبب شنو؟ أن بعض الصحابة الفقراء الصحابة جاء عند رسول الله قال رسول الله قالوا له الأغنياء دول خير كامل كيصلوا في حنا ويقراوا في حنا جميع العبادات كيعملوها، هما زايدين علينا حاجه اخرى عندهم الاموال كيتصدقوا بها، ماشي عندهم الاموال يحجزونها لا يتصدقون، هذه مزيه الغني ماشي خبع. جاء رسول الله قال لهم انا ماشي نقول لكم على الحاجه الا تعملوها ادركوا من سبقكم ولا وتلحقون به وتلحقون به من بعدكم ولا يمكن لاحد ان يدرككم الا اذا قال مثل ما قلتم. قالوا صلى الله عليه وسلم قالوا مثل تصلي الصلوات الخمس كل صلاه قولوا معها سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله اكبر 34 ادركوا الاولية وتركوا الاخرين. قلت لهم ما تعملوا هيدا الاغنياء سمعوا هذا الشيء سمعوا رسول الله قال لهم قلت لهم ما كيخرج المعقلات ايضا هما ما بغاوش الفقراء قالوا صلاه تاع ما عبقوا كيقولوا عاود حي بحالنا عاونت قالت يقولوا مشي قلت لهم البارح قال لهم هذا فضل الله يؤتيه من يشاء الرجل اعطاه الله الغنى واعطاه الله المعقبات واعطاه هذا فضل الله يتفضل به على من يشاء يمكن شي حد يحجر فضل الله قال لهم ذلك فضل الله اعطاه لهم انا بس خلاص الشاهد شنو هو ان واحد الصحابي من هادو شاف في المنام راجل وملك يعني ملك اما الاسم يعني دائما في المنام اما يجي عند الانسان والانسان كتعرفه او ملك كيكلمك على صفه انسان قال له الرسول ديالكم امركم بالمعقبات قال له ايه قال له امركم ان تسبحوا 33 تسبيحه وتحميدا 30 والتكبير 34 قال له ايه قال له شوف قال له جعلوا غير 25 جهه وزيدوا التهليل اضيفوا الى ذلك التهليل يعني قولوا غير 25 سبحان الله 25 الحمد لله 25 الله اكبر و25 لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله هي 100 شاف المنهج فحكى ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام الصباح قال رسول الله قال واحد الرجل في المنام وقال لي الشيء اللي علمتنا من المعقبات وقال لي لا جعلوه 25 وزيدوا التهليل لا اله الا الله 25 ديالها رسول الله قال له فاجعلوها كذلك قالوا صحابه تعملوا ايضا في المعقبات كيقولوا 25 سبحان الله 25 الحمد لله الحمد لله 25 الله اكبر الله اكبر 25 لا اله الا الله لا اله هي 100 السبب هذا الشريعة عدم هذا الشريعة حكم سلفية رؤية وهكذا هذا من يعني من يعني من من التشريع الذي كان السبب فيه هو رؤية منامية وهكذا وقيس على هذا كاين امور كثيره من هذا قال النبي عليه الصلاه والسلام رايت عمرو بن لحي وهو اول من سيب السوائب وحمل الحاميه معنى الحديث قال رسول الله قال شفت عمرو بن لحي هذا عمرو لحي كان في الجاهليه كان من مكه ومشى للشام وشاف اصنام كتباع تما بحال ملكت وشراها وجابها لمكه وامر الناس بعبادتها من هناك او من ذلك الوقت انتشرت عباده الاصنام والتصاوير في مكه قال ورايته يجر اصبعه في النار قال شفته في النار تجر مصارا ديالو خرجوا وتجروا جهنم العياذ بالله علاش ان عباده الصنم الاصنام كل في صحيفه لانه هو اول من فتح الباب وأول من يعني بث عبادة غير الله في جزيرة العرب فكل ذلك في صحيفته إذن هذا يعني هذا تخويف وتهديد وتشريع ومعنى هذا من التشريع أن كل مسلم الآن يكون سبب في الناس يعبده شي حاجة إلا كيكون في صاحبة ديره وكيكون وخاد عمره من الوحي خوت مثلا الإنسان الآن ابن على شي ضارح قبار كان عادي جاء هو الشيطان من الشيطان ديالو فتالو ابن قبة على الضريح على القبر قالوا الناس كيزوروه ويعبدوه من دون الله كما هي عادة الأضرحة كثيرا هذاك الإنسان المولي اللي بناه شنو كيكون؟ كيكون بحال هذا هو السبب في أن الناس يبقوا يألوا ويعظموا ذلك القبر هو القول رسول الله عليه الصلاة والسلام منها أن تبنى وترفع في البناء إلا مقدار شبر باش القبر ما ينتلفش يبقى معروف دائما مقدار شبر فقط وتزيدش علاش؟ لأن الكبر والارتفاع ديالو باش يؤدي إلى عبادته فما هي العدد ديالنا القبور ديال الناس بحال قبور ديال النصارى القبر فيه نص متر ومتر بالعلو وعاد كيزيدوا الزليج وعملوا من البحيدة يسقفوا ما هذا؟ وهذاك البناء كله كيتعذب فيه اللي بناه كيتعذب فيه صاحب القبر إلى ما لا نهاية اللهم إذا صاحب القبر تبرأ من الأحياء قال أنا بالي مش واحد يبني عليا أكثر من شبر كيبقى الاثم على هذاك اللي بنى وهكذا اذا كل واحد كان سبب في بدعه او ضلاله أو عبادة شجرة أو حجرة أو ضريح إلا ويكون يعني الآن يعني الإثم فانقوا إلى يوم القيامة ويعذبه الله تعالى بنفس العذاب الذي عذب به عمرو بن لوحي. إذا كان جاهل ما كيعرف شو ومات وعمل عليه ذيك قبر يتأذى. إذا كان جاهل إذا كان من عدد الناس كي يبنوا عرق وخصو يوصي أما إذا ما كانت العدد حالنا لا هذا ما عليه هو هذا ما عليه ما عليه تحاجة ولكن لازم يقول هيدا لازم يوصي قل شوفوا إذا موت أنا ما تبنوش على القبر ولا فوق شبر إذا ما كانش القروش اللي هما القبر كله أنا أكون قلت ما يمشي ما تكونش من قبر المسلمين لا لازم يخصو يوصي ولاده وخجل وكشف عينه من قبر شنية إلا بنوا عليه بعد ما وصاهم الإثم عليهم هو بريء وهكذا هذا من يعني من التشريع الذي شرعه الله تعالى بسبب المرائي. كتكون أيضا المنامة مبشرة كتبشر الإنسان وفيها أنواع متعددة من تنكمل عن هذا على هذه من التشريع من المرائي التشريعية دعاء علمه الله تعالى في المنام للرسول عليه الصلاة والسلام. شنو قال رسول الله؟ قال أتاني الليلة ربي في أحسن صورة. رسول الله يقول قال هذه الليلة الله تعالى جاء عندي في أحسن صورة وهذا غير تمثيل أمر الله تعالى لا يشبهه شيء. الله ماشي مخلوق حتى يتشبه بالإنسان أو ولكن هذا تمثيل فقط. جاء الله تعالى قال يا محمد قلبك تعرف أتدري هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ كتعرف الملائكة فاش كيتحدثوا فاش كيهضروا؟ المخاصمة ماشي الدبزة لا المخاصمة يعني الحديث المتبادل فاش كيتذكروا؟ قال له لا. قال فوضع الله تعالى يده على كتفي النبي عليه الصلاة والسلام. لما وضع يده على كتفيه قال حتى وجدت بردها بين ثديي برودة ضد الله جبراح في قلبه. قال له عند ذلك علمت ما في السماوات وما في الأرض بذلك الوضع الذي وضع الله يده على كتف النبي عليه الصلاة والسلام. قال علمت ما في السماوات وما في الأرض. حينئذ الله قال له يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال له نعم في الكفارات والدرجات. الكفارات قلبوا المشي الجلوس في المسجد بعد الصلوات. قالوا نعم يا ربك انا كعرف الملائكة فاش كيتذكروا فاش كيتحدثوا فاش كيجولوا. قال كيجولوا في اعمال عظيمه كيعملوها بنو ادم. طبعا ما عندهمش المساجد في حالنا كيصلوا في السماء. قال كيتذكروا في هذه شنو؟ أن تذكروا في الأجر العظيم الذي يعطيه الله تعالى للمسلم إذا صلى واحد السابقة في جامعة تصلي صلاة أخرى. بالنسبة للإنسان اللي عاطل ما عنده لا شعور ولا حتى حاجة ولا سيما الصلوات اللي كتكون متقاربة هالدور العصر هالمغرب هالعشاء ها؟ يجلس في الجامعة الله كيكفر له جميع الذنوب. قال والمشي إلى المساجد على الأقدام. المشي على الأقدام إلى المساجد تم يمشي الجامعة مشيش راكب مشي على رجلك. علاش؟ وهذا فيه أجر عظيم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإنسان لما كيمشي الجامع كل خطوة كيرفع الله بها درجة ويكتب له بها حسنة ويمحو بها عنه سيئة. ثلاثة الحاجات كيرفع لك الدرجة ويمحو السيئة ويكتب الحسنة خلف واحدة خطوة حتى الجامع ومن كترجع نفس العمل مش غير في المجتمع في المجي. إذا كانت من دار الجامعة عندك 300 خطوة أو 500 خطوة 500 حسنة تكتب لك و500 سيئة تمحى عنك و500 درجة ترفع لك. لهذا رسول ما كحبش الإنسان الناس يمشون الجامعة على رجله وما ترجع كذلك. عاد حاجة أخرى عندك حجة إنسان كيجي الجامع على رجل يجي على رجل الجامع مي كتصلي الدور تمشي عندك حجة ماشي حجة قضاوية مزورة لا حجة حقيقة. لأن رسول الله قال كالحاج المحرم. عايز قال كالمحرم ما تقولش انت لا هذه غير مجازية والسلام لا حجة حقيقية. إذا صليت العصر كذلك إذا صليت الصلوات الخمس في الجامعة عندك خمسة الحجات في النهار بحال مشيتي لعرفه ومشيتي لمزدلفه وقفت طواف الافاضه وعملت بان داك الحاج كل 50 حجات في اليوم. ها ضرب هادشي في الشهر ضربه في العام وضربه في العمر ديال الكل. شحال من حجه عندك؟ بحيث واخا الناس كانوا كيعيشوا قبل 1000 سنه بحال سيدنا نوح، الله خبر عنه غير في الدعوه بقى 950 سنه غير في الدعوه. 950 سنه يعني 950 حجه هذه حج. في باش ندركوا حنا وهي حجه في العام. في غندركوا حنا 900 يعني كم رئيس كيعيش 60 سنه، عندك 60 حجه صافي. فين درتي 900 او 1000؟ فالله اعطانا هذه، اعطانا الصلوات الخمس. اذا صلى الانسان في الجماعه عنده حجه، وهكذا يضربها في العمر كامل. وهكذا هذا معنى قالوا يعني المشي الى المسجد على الارجل على الاقدام. قالوا يعني والصلاه بالليل والناس نيام. ها قالوا الكفاره هي هذه. قالوا يا محمد قالوا شوف قالوا ما يتصلي الصلوات الخمس قل اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات، هذا هو محل الشاهد من الحديث، وترك المنكرات وان تغفر لي وترحمني وتتوب علي، واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضني اليك غير مفتون. الله قال لنا هادشي رسول الله في المنام، هذا الشيء اللي احنا باقيين تقولوا من دابا، قالها رسول الله وقالها الصحابه وبلغها الصحابه ونقلوا عن النبي عليه الصلاه والسلام الى الان الى ما شاء الله. هذا الشريعة هذا السماء فيه الرؤيا. قال له ما تخليش ابدا ما يتصلي قل هيدا. ما يقول اللهم لا مانع لما اعطيتك الاذكار قل هيدا. اللهم اني اسالك فعل الخيرات. قال يا رب اهديني وارشدني ما نعمل الا الخير. هذا فعل الخيرات. وترك المنكرات، نترك المنكر ما نعصيش. وان تغفر لي وترحمني وتتوب علي. واحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إلى كتشي فتنة ما جاوش وين ما جي يا رب اقبضني إليك قبل وصول هذه الفتنة وقبل وصول هذا البلاء. هذا قلب هذا التشريع سبب فيه رؤية منامية. وهكذا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر المسلمين تحذير شديد أن يكذب في الرؤية. تكذب تقول شفت انت ما شفتيش. علاش؟ لأن إذا كذبتي كتكون أضفتها إلى التشريع ما ليس منه. سمحوا الناس كيعملوا الحاجة واتخذوها شريعة ودين ويكذب. كيعذب الله تعالى بالعذاب الأليم. وحي العذاب لا نهاية له. شنو النهاية ديالو؟ يوم القيامة تقول لك مثلا أجل، علاش كنت كتكذب؟ كتقول شفت وشفتي ما شفتيش. كيقول هاك كيعطيو جوج حبات الشعير، جوج حبات الشعير كيعطيو عقدهم. كيفاش غادي يعمل عقدهم؟ واش الشعير كيتعقد؟ كيتعقد الخير ماشي حبات الشعير. ما حد ما عقدوش ولا عرف طاهو الى ما لا نهايه. هذا الجزاء ديال الانسان اللي كيقول شفت في المنام ما شافش. وهذا البلاء والعياذ بالله نسال الله العفو والعافيه هذا من شان الطرقيين. طرقيين ما اكذبهم في هذا الباب. كذبوا في هذا الباب عندهم ما كيتقوش الله فيه. دابا ساعات يقول انا شفت سيدي فلان كيقول لي كذا وشفت رسول الله في المنام وشفت كذا اكذب غير السلطح. وهكذا اذا الطرقين حتى من رقم قياسي في الكذب في الرؤيه. والمنايم يعني الطرق ديالهم لم تقم الا على المنامات. قول شفت وهذا ما وهكذا. هذا من التشريعات التي تكون في السبب فيها هي الرؤيه. كتكون القسم الثاني كيكون من الرؤيه مبشره. قسم الشر الانسان. ها كتبشروا او كتريدوا على ان حالته مزيانه. وهذه كرامة من الله تعالى ويعني هذا تعجيل البشرى للمؤمن في الدنيا كيعجلوا البشرى. وفي هذا أحاديث كثيرة منها ما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال أتيت بين أنا نائم أتيت بقدح لبن. قال أنا نائس جابوا لي بحال قصعة الحليب إناء الحليب ما عمر. قال بقيت كنشرب كيشرب واحد الشربه يعني بالغه حتى شاف الحليب كيخلو على الدفرين رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال ثم اعطيت فضلي لعمر. ديك الشيء اللي شاط عليه اعطيته لعمر. رسول الله قال رسول الله شنو المعنى؟ ما معنى هذا؟ قال له العلم. يعني ان الحليب شرب الحليب في المنام يفسر بالعلم. الله ماشي كرمك بالعلم، معنى الله غادي يهديك ويرشدك تبقى تحضر الدروس، تحضر الدروس العلميه، تسمع ما قال الله وقال رسول الله باش تحسن الحاله ديالك وتصلح ما فسد من دينك. يعني العلم، العلم دائما يفسر بالحالي، من شاء من راى فما انا يشرب حليما، يعني حليما ان يعني يكون من علامه على الله تعالى ماشي يهديه ويفتح له عقله قلبه للعلم، سماع العلم. الا ما كاينش اللي كيصلح الانسان بحال العلم. ها خطرة الجمعة وكذلك الدروس العلمية هي اللي كتصلح الإنسان، كتعلمه يصلح الأخطاء اللي عنده في الدين، في العقيدة ولا في الصلاة ولا في الصيام وهكذا الدين كله. وإلا ما كانش العلم والو تبقى الإنسان جاهل تمشي عند ربي جاهل. ها ولهذا أسعد الناس برحمة الله وأكثرهم فوزا برضاه العلماء، ماشي العلماء اللي على الكرسي، لا العلماء اللي المسلمين اللي كيسمعوا العلم، هما كيتسموا العلماء. ولهذا حتى هما يسألون يوم القيامة. ها ماشي ورد ان النبي عليه الصلاه والسلام يوم القيامه كيقول كيجيب الله، الله كيقول جيبوا لي العالم، ارى العالم. شكون هو العالم؟ هو انت وانا واخر واخر اللي كنسمعوا ليه، ماشي غير العالم اللي فوق الكرسي، لا حتى الناس اللي كيحضروا لانهم كيسمعوا دائما كيسمعوا قال الله قال رسول الله، هذاك علم هذاك كيقولوا اه. قل له ماشي اعطيتك العلم؟ قل يا ربي ايه. قل له فين عملتي؟ قل يا ربي عملت كذا. لا كتكذب، كنت كنتي كتحضر الدروس العلميه غير باش الناس يقولوا انت عالم، كنت كثر في الصداع وكثر في الاسئله باش يقولوا انت عالم. اذا الله كيعذب وعذب عليه، علاش كان كيسمع عليه ما كيعملش به؟ ها او لكن كيعمل به كيكون مع العلماء. يعني يوم القيامه الله كيحشر الناس على اختلاف انواعهم، الجاهل مع الجاهل والامي مع الامي والعالم مع العالم وقليل الدين مع قليل الدين والمنافق مع المنافق وهكذا. ها العلماء كيحشم الله مع بعضهم، لا العلماء اللي كيدرسوا ولا العلماء اللي كيسمعوا بحال المسلمين الاخوان اللي كيسمعوا، حتى هما كيكونوا من فروة العلماء. وهذا تشريف كبير، هذا شرف عظيم للانسان اللي كيحضر الدروس العلميه. اذا رسول الله قال انا شفت يعني رايت لما كنشرب الحليب ولما شبعت وقال الحليب كيسيل على الاظافر ديالو اعطيت الباقين عمر. سيدنا عمر رضي الله عنه كان من اعلم الصحابه، ولهذا النهار اللي مات قال ابن مسعود قال مات مع عمر 9 أعشار العلم. العلم في 10 قسمات، لما مات عمر ماتوا معاه 9 قسمات، بقات قسمه واحده رضي الله عنه وارضاه. يعني كان ايه من ايات الله في العلم. وهكذا هذه مبشره، من راى هذا في المنام كيكون ذلك فضل من الله، الله بشره يقول انت راجل مزيان. من هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام راى قال رأيت في المنام أن الناس يعرضون عليه، الله كيعرض عليه الناس، الأمة ديالو، جاز هذا، جاز هذا، جاز هذا، قال وعليهم قمص، قشاشم، ثياب، قال هذوك الناس منهم من القامص ديالو فوق النص ديالو، وباطن منه عريان، قال وبعض منهم من هو أدنى من ذلك، قال ومر علي عمر وعليه قميص يجره. يا رسول الله قال رسول الله شنو هذا شنو؟ قال له ذلك الدين. يعني الانسان اذا شاف المنام ان عنده جلابه طويله كالنجر ان دينه مزيان، وانه صاحب عقده وصاحب كلمه وصاحب صدق ما كيتلعبش. اذا شاف الانسان الثياب ديالو قصيره فوق الركبه هذا قليل الدين، خصو يبحث كيعمل باش يقوم يتسول الله تعالى باش الله يصلح له الجره، ماشي مزيان. اما هذا الرسول قال الثياب ديالو كتوى الى صدره، باقي كل شيء عريان، معنى ان عند من الدين الثلث، الثلث ما كاينش، بسبب انه عريان. يعني لان ماشي مزيان الانسان الحي يشوف راسه عريان، الميت نعم ميت الى شافوا الانسان في المنام عريان معنى ان الله غفر له، الحق الحي لا ماشي مزيان له، الى شاف راسه عريان والعياذ بالله، هو راسه قليل الدين 100%. لان اللباس يفسر بالدين، ما دام هذا الانسان باقي في الروح وما عليه ما عليه ثياب هذا ما عليه دين، دين ما عندوش. يعني الثياب اللي هي دين ما عندوش. وهكذا هذا قال رايت يعني ناس يعرضون علي ورايت عليهم قمص. من هذا ايضا من مبشرات ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر قال انا كنت في الاول كنت يعني غلام شاب كان نعاس في الجامع وخلوا عنهم دارهم، ولكن كان نعاس في المسجد النبوي مع الشباب اللي كان عاس المسجد النبوي، كان هو المنطلق لكل شيء، وهو السكنة للغارب أو لمن لا سكن له في حال أهل الصفة. كان شباب شي 70 أو 80 بهم كيسكنوا في الجامع، ما عندهم لا دار لا دوار. إذا كان الجهاد في سبيل الله يجاهدوا، كان يعني شي خدمة يخدموها ويجوا للجامع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ينفق عليهم. حتى بعض الأحيان فاطمة، لالا فاطمة عليه السلام، قلت له رسول الله أعطيني واحد العبد يخدمني أنا يدي ندبروا لي بالريحة وتمرة. قال لي لا، قال العبد مش نعطيك نبيعوه نعطيه هذا اللي عندي في الجامعة ساكن في الجامعة بالجوع. ما عطاهاش رسول الله عليه الصلاة والسلام. ها هذا ابن عمر منه، قال أنا كنبت في الجامع. قال وكان الصحابة كل واحد كيشوف شي حاجة كيجي يرضى على الرسول عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله كان دائما ملي كيصلي الصباح ما كيمشيش للدار، كيبقى في المحرم ملي كيخلص المعاقبات والوظيفة ديالو كيبقى ويجتمع عليه الصحاب كيقول لهم شكون شاف منكم شي رؤيا فسروها له. كل واحد كيحكي اللي عنده كيفسر لما رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر قال قال يا ربي إذا كان إذا كان عندي شي خير عندك وريني شي ملامة نحكي عن الرسول عليه الصلاة والسلام يفسرها لي. قال فعلا، قال فنعس في الجامع وفي الليل شاف جوج ملائكة جاون عنده قالوا قوم نوض، وفي الدم قامع من حديد برابز، وهذا أمر مرعب ما يعني مفزع مخوف. قال داوه من ماشين وقعوا ملك خرمجي، قالوا لا متخافش متخافش. قال مسوبي حتى دوني جهنم. قال قلت فيها كنشوفها العيد بالله غير مطوية ماشي مبنية اللي في حال ديك البير اللي كوكو باقي مبنى والناس الحجار واللاجر. قال شتيها ناس ناس وبعضهم كان عرفوا يعني من قريش العيد بالله اللي باتوا اللي ماتوا في الجاهلية أو لا قتلوا في غزوة بدر، وفي رواية أنهم شفتهم معلقين بالسلاسل وغلا معلقين من رجلهم بالسلاسل. قال في بعد ذلك يعني سلكوا بيا عن عند اليمين فريق عن اليمين شوقي وضافوا ضلاتوا فيقه. قال من اللي قمت حكيت هذه الرؤيا من حفصه نختو حفصه بنت عمر ام المؤمنين مرض الرسول عليه الصلاه والسلام، الناس كان من ازواجه حفصه بنت عمر اختو لعبد الله. مشى عند قال اختي قال لي هذه الليله شفتها كيف ها كيف ها كيف ها دابا احكيها للرسول عليه الصلاه والسلام. حكت له الرسول الله حكت له هذه القصه. قال لا ان عبد الله رجل صالح لو كان يكثر من صلاه الليل لو كان يكثر من صلاه الليل. قال فقال زولي فكان عبد الله يكثر من صلاه الليل، معنى ان ديك التهديد اللي هدوه ديك الشيخ اللي شاف شكون ماشي نجي منه صلاة الليل. إذا هذا تشريع وإعلام لصلاة الليل ما لها من الفائدة وما لها من الإصلاح الذاتي للإنسان أو لدين الإنسان. إذا الإنسان مزيان ينعس بكري وقبل الفجر يقوم بواحد ثلث ساعة نص ساعة يصلي ما تيسر باش الله تعالى ينجيه من جهنم كيف ابن عمر. لأن يعني هذه الملائكة يعني هذه العالم العذاب، هذه ملائكة يعني العذاب وفي دبابز يعني من النار يعني هذا خطير هذا. ولكن ذاك الملك اللي لقاهم خفف عليه قال له لا ما تخافش لا انت وعقل له وهكذا. إذا هذه رؤية شافها عبد الله بن عمر هكذا هي خاصة به؟ لا ماشي خاصة به، هذه لكل مسلم. كل مسلم إذا كان كيصلي قبل الفجر ما تيسر الله تعالى غادي يحفظه، يحفظ ملائكة العذاب ويحفظ من جهنم وهكذا. هذا من من من المبشرات الرؤيا الانسان اللي كيشوفها في المنام. الا انسان الا شاف يعني الخطر ماشي في شي بحر او ماشي هذا وما ما فطنش حتى شاف راسو نجا خرج من البر ما موقع بس ان ما شفتنا فتنة وغادي يجي شي مشكل وغادي ينجيك الله منه. هي من هذا ما قالت ام العلاء صحابية من الأنصار، قالت المهاجرين لما جاءوا المدينة الأنصار فرحوا بهم فرح عظيم وآثرهم على أنفسهم وقاسمهم ما عندهم من أموال. قالوا بقوا الأنصار كتلقوا المهاجرين دوا معهم سكنوا معهم في الدار رضي الله عنه، ولهذا الله أثنى عليهم قال يوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولهذا الله تعالى شرع أن ندعو معهم الآن. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قالت احنا جا فينا عثمان بن مظعون، يعني لما عملنا القرعة صحاب عملوا قرعة، كل عهد رسول الله قد عملوا قرعة. جاء فينا عثمان الوضع من المهاجرين الأولين، وكان رجل يعني له مال، قال مشي معنا ندار، وحنا مرض قلنا كنقابله. فديك المرضى مات رضي الله عنه، قال كفلناه، غسلناه كفلناه كما العادة، ودعونا النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء رسول الله، لما جاء رسول الله هذه المرأة هذه تلات عزميت، قالت له هذه يعني شهادتي عليك أنك رجل صالح، شي حاجة قالت عليه. جاء رسول الله دار فيه، قال له شكو قال لك، شكو قال لك هو رجل مزيان، وشكو قال لك هو ماشي إلى خير؟ قالت رسول الله لا ما عندي علم. قال له شوف أنا، قال له والله أنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، فكيف تشهد على هذا؟ كتحلف كتشهد على أنه رجل مزيان، شكو قال لك؟ أنا رسول الله ما كنعرفش عمل واحد مش عمل بيا. كتقبل الله يقول له قال الله تعالى غد أغفر لك ما بين يديك وما خلفك، أغفر لك الذنوب كلها. هادشي كان قبل. جات هي قالت والله لا أزكي أحدا بعد اليوم، ما بقيش أبدا نزكي شي حد، يقول له من أهل الجنة، نقول أظن أنه رجل مزيان، أظن أن الله يفعل به خيرا. ما حين الشاهد من الحديث قالت ورأيت في المنام أن عثمان المضعون له عينين تجري، عين بما كتجري في المنام شفت. فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله في المنام عثمان المضعون عنده واحد عين كتجري، قال ذلك عمله الصالح. العلماء اختلفوا في العمل الصالح من هو، يعني هي الصدقة الجارية. بعض العلماء يقولوا بعض العلماء يقولوا لا، يقولوا ما كان عنده أولاد، ولكن الحافظ بن حجر قال لا كان عنده ابن اسمه سالم بن عثمان، هذاك الولد هو ذيك العين اللي كتجري، أو هو كان رجل غني عنده المال، ربما عمل شي صدقة جارية خلاها مراد شي يحفر شي بير شي عاينة، ولا غرس شي شجرة، ولا تصدق شي دار شي حاجة، شي حاجة خلاها مراد. إذا معنى هذا أن المؤمن وخا يموت إذا بغى يبقى يدخل عليه الأجر والثواب العظيم إلى قبره، خصو يخلي شي حاجة موراه. أول ذلك العلم، يتعلم في الدروس العلمية ويعلم داك الشيء لولادو بنته وابنه ومراته. إذا مات هما كيعلموا داك الشيء اللي يعلمهم والخير كيدخل عليه. أو يكون عنده أولاد يعلمهم الدين ويعلمهم الصلاة ويعلمهم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إذا مات وترك أولاد صالحين كيكون ديك الأولاد في حال عين بالماء كيجريو، الأزمة ما تقطعلوش، أو اللي يسب لشي دار يسكن لأن الدراويش يسكنوا فيها، أو دخل ضو شي حد، أو دخل للماء، أو يعدل شي طريق، أو يعاون في المسجد ويعني يعبدوا فيه الله ويعملوا فيه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام تلقى مورة، أو يغرس شي شجرة يسب للناس يكلوها ياكلوا منها. وهكذا هذه هي العين اللي كتجري. اذا العين اللي كتجري معنى ان هذا الانسان اللي مات خلى وراه عمل سائر العمل، يعني سائر المفعول، فهو اللي كينفعو كيجري له يجري عليه في قبره. فاذا في هذا الرؤيه هذه المراه حكاتها ورسول الله قال هذا عمله صالح، اذا علاش قالها رسول الله؟ خاصه بديك المراه او خاصه بعثمان المضعون؟ لا، هذه صالحه لكل المسلمين. كل مسلم اذا خلى شي حاجه مراه ماشي يكون اعطى الله، ماشي يعطيه عين كتجري في الاخره، ديك الشيء اللي خلى مراه. ولهذا انتم كتعرفوا ان الاجداد ديالنا رحمهم الله المسلمين ما تركوا شيئا الا حبسوا فيه، ما كاينش شي حاجه ما تبقاش عند الحبوس، الحبوس ديال الجامع والحبوس ديال الطيور والحبوس ديال البهايم والحبوس كذا والحبوس، يعني ديال المراه الا قام عليها وجاءت الولده بالليل كاين الحبوس خاص بها، هي خاص بها المراه قامت في الليل شكون ماشي غيتها، كاين حبوس ديالها يقوم بها تجيب الاسعاف وكذا ويصرفوا عليها كذا وديانتر وهكذا حتى تولد. وكان المسلمين عندهم الحبوس في الايام ديال البرد، وماشي مده باش تقطع هذيك في تطلع حانوت، كان في الشتاء كتعطي الجلالب للناس من الفقراء، جلالب بالصوف باش يسخنوا من البرد. خاص يعني انسان خلى شي مشروع بهذا المعنى، ولكن لما جاء هذا المهبج اليوم مشى هذاك الشيء كله مشى بقى لا هذا اذا حتى هذه لاحظوها. وكان عندهم محبوس للحيوانات المريضه او الحيوانات المكسوره، حمار تهرس او طير تهرس، كاين محل يعالج فيه، كاين ما ينفقوا عليه. وهكذا ما من باب الا وطرقه المسلمين وحبسوا فيه الحبوس، علاش؟ يعني اتباعا لهذه العين اللي قالتها المراه عثمان المضعون عنده عين كتجري، يعني المسلمين ما يعني رحمه الله ما كانوا يسمعون شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام إلا وكانوا يطبقوه. يعني الحمص مين جا الحمص بس من هذه وهكذا. فعلى المسلم يخلي شي حاجة بوراه لكن وصم شي تموت أو وصم شي حاجة باش لما تموت يبقى ذلك شي دخل عليك ما يقطعش حتى يجي شي واحد يدي لك شي يعني يضرم عبادة الدين. أما ما حد سالي المفعول إلا الأجر تطلع عليك من بيتك وهكذا. شاف الكعبة في المنى؟ ها؟ الكعبة في المنى؟ الكعبة مش حج. إذا شاف الكعبة أو كتب الكعبة مش حج. هذه مجرة. جرة اسم الله يسوع رسول الله الحج وكتب الكعبة غاش حج مياه ما غتحج. وهكذا. أو الإنسان شاف في المنى في الجامعة كيش طب الجامعة. هذا بدعة مش خرج من الجامعة. يعني بدعة الزبل. شو الزبل والبدعة في حال بحال. إذا شاف الإنسان أو ولا سيما العالم اللي كيشتغل بالعلم. إذا شاف كيش طب الجامعة. معناه أنه بدعة في الجامعة مش يزولها. باش يتمت السنة في الجماعة وحي البدعة وهكذا. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام من شنه وعو ماشي مزيان قال أنا شفت واحد النهار في الليل في الدوز الدواج الذهب رسول الله قال همني أمرهما عند ذهبين الذهب حرام على الرجل ورسول الله يبسهم كيف قال حينئذ طار خلوه بطر قال فأولتهما بالكذابين كان واحد كيدعي النبوة في وقت النبي عليه الصلاة والسلام تقولوا الأسود العنسي واحد كيقولوا مسلمة الكذب كان في اليمن هذا جميل في وقت واحد مع وقت الله كانوا هذا هنا هذا كيدعوا النبوة قال هذه الكذبة أمرهم سيطير وفعلا أسود العنسي قتلوه ومسلمة الكذب عاد قتل في زمن أبي بكر قتلوا وحش اللي قتل سيدنا حمزة هو اللي قتله وهكذا. إذا الذهب في المنة شيء مزيان إذا اشتريته هذه فتنة مجك شفتنا الله أعلم احضر ورد مالك وهكذا. هذه هي يعني كذلك يعني اللي قلنا يعني عبد الله بن عمر شو اللي قلنا مع الشيء اللي شفتها المرأة هذه كلها مرائي هي صالحة إلى هذه الساعة كل واحد شاف هذا الشيء هذا إلا الله تعالى كيبشروا بها وهكذا. ثم الإنسان إذا شاف مثلا شاف يعني أن وجهه مسلم زين وجهه في البراقاس ولا حاجة هيدا ما كتخالف السنة الرسول كتخالفها أو شتي رسول الله في المنام شتي رسول الله في المنام الحالة ماشي مزيانة هذا فين ماشي مزيان ماشي رسول الله ما رسول الله يعني صار في ذهب ولهذا المرأة شنو كيظهر فيها الشيء اللي جا غلطة كيظهر فيها جات حاجة مزيانة كتظهر في المرأة جات حاجة قبيحة كتظهر في المرأة إذا رسول الله بحال المرأة اللي جا غلطة كيظهر وجهه كيظهر إذا شتي رسول الله في المنام فواحد الحالة ماشي مزيان أو وجهه ماشي مزيان أو وجهك حال شي حاجة هذيك انت هذاك رد بالك معنى مشي بحات وخلي مش كتعمل وتلوم الله مشي اللي كتعمل وتحس الحالة ديالك وهكذا. إذا شفت رسول الله في المنام على الحالة مزيانة هذيك رسول الله هو هذاك أن أنت مزيان لأن رسول الله قال من رآني في المنام فقد رآني حقا لأن الشيطان قال إن الشيطان لا يتمثل لي الشيطان ما يجيش يتمثل للرسول عليه الصلاة والسلام لا أي شفت رسول الله هو هذاك حقيقة شيء مزيان شيء ماشي مزيان حتى ماشي مزيان وهكذا. هذه كل ما يتعلق بهذا المعنى بهذا المرائي وهي الدين وهي الشرع. الا ان الانسان اذا شاف شي حاجه ما يحكيهاش لاي واحد شفتي شي منها ماشي تحكيها لاي واحد احكيها غير الناس اللي تثق بهم باش يفسروا لك مزيانه حيت الرؤيه قال رسول الله على جناح طائر على ولك الطح قال لي لاول معبر اللي فسر واللي رد بهم على كلامك تمشى إذا كان شي واحد كيحسدك غادي تصرف ماشي مزيانة غادي توقع أنت غنضر كان شي واحد كيحبك غادي تصرف مزيانة غادي توقع. إذا لا يحكي الإنسان المنامة إلا لمن يحب أو شي عالم كيحبه أو شي عالم ينصحه وهكذا. أما أي واحد يحكيها له لا ولا ما حكيهاش ما حكيتها لحد ما كتوقعش وهكذا. هذا فيما يتعلق بهذا الموضوع والباقي سنأتي إن شاء الله في المستقبل.